تقول في الصلاة سبحانك فبلى أو في غير الصلاة، لأن الله يستفهم منك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ مش تقول نعم أيضا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بعز الانتقام؟ بلى. وأشبه ذلك. ما هو بلازم، ما هو بلازم. لو قلت بلى كفى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.